يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير الباب 44. هذا باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثني عمرو بن محمد الناقد البغدادي هذا أبو عثمان بغداد نزل الرقة الطبقة العاشرة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي السلمي أبو خالد الواسطي من الطبقة التاسعة قال أخبرنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار هذا أبو سلمة البصري من كبار الطبقة الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد الطبقة الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 8 رجلا من أهل مكة هبطوا هذا في يوم الحديبية بعد أن وقع الصلح الحديبية وتم العبد هؤلاء نزلوا مغسلين يريدون الاغتيال قال هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين أي لابسين السلاح يريدون غلوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي غفلتهم حتى يقتلوهم فأخذهم حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما أي دون أن يتعرضوا لقتلهم بل ساقوهم إليه فاستحياهم أي فجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم لأنه وقع الصلح ولكن وإن قد وعدهم يكون العار عليهم وليس على المسلمين فأنزل الله تعالى لهذه القضية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم هذه سبب نزول هذه الآية هي هذه الواقعة وقد تقدم أن من قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أخذ 4 من الذين ناموا تحت الشجرة إلى آخره ولا يتنافى بل يجعل هذا وهذا أيضا لأن الوقت واحد فنزول الآية يشمل هذا وهذاك والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب هذا حدثنا أبو بكر أبي شيبة باب غزوة النساء قبله العنوان باب غزوة النساء مع الرجال يعني معناه أن النساء يغزون مع الرجال لمهمة الخدمة ليخدموا المقاتلين فهذا مشروع وإنما لا يجب على النساء الجهاد وإنما الجهاد على الرجال لكن لو غزوا بهن جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ببعض النساء كما سيأتي في الحديث. وفي السند المتفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف المعروف وصاحب المسند وعلى حدثنا يزيد بن هارون الذي سبق في السند السابق على أخبرنا حماد بن سلمة سبق أيضا عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم هذه أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنه يعني عنهما فهي يعني من السابقات في الإسلام الأنصارية قال اتخذت يوم حنين خنجر هذا سكين هذا سكين كبير له طرفان فهذا حملته هي من النساء امرأة فكان معها فرأى أبو طلحة حامل ذلك الخنجر فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر يعني يحكي له حكايتها مع أنها ليست من يقاتل وإنما شجاعتها عدتها إلى ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ ماذا تفعلين به؟ قالت: اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بطرت به بطنه، أشق بطنه بهذا. فتبس فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، أي من قوتها وجلادتها وعزمها عجبه ذلك. قالت: يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء. هذا معنى ذلك أنه وقع هناك، يعني أن بعض، وقد سبق لنا حكاية هذه وقصتها كاملة، وهو في غزوة هنين بعد أن يعني أولاهم الله سبحانه وتعالى النصر في أول مرة لما واجهوا هوازن، شردت هوازن ثم أقبلوا على الغنائم، فعطف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأعداء عليهم فانفعلوا عليهم بالسهام، فعند ذلك شرد بعض المسلمين حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة قليلة، وقال إنهم كانوا 12 رجلا، وغاية ما هنالك اختلاف الروايات حتى قالوا إنهم 100، ولعلهم تراجعوا بعد ذلك. فتقول أم سليم رضي الله عنها رأت هذه الواقعة الذين شردوا، فقالت: يا رسول الله هؤلاء ليسوا أصحابك الأولين الذين تبرسوا على الجهاد، وإنما هؤلاء الطلقاء، ومعنى الطلقاء هم الذين أسلموا عام الفتح يقعونهم الطلقاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا مكة غزوة الفتح قال هناك معه من الجيش 10,000، ثم فتح مكة ودخل وبقي، ووجد في مكة من وجد وقتل من قتل، وبقي نحو 2,000 من المشركين أسلموا في ذلك اليوم أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ باب الكعبة وقال: يا أقوام شر قريش، ماذا تظنون، ما أنتم ظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وأخ كريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم فسموا طلقاء. فتقول أم سليم: هذه الهزيمة ما تأتي إلا من هؤلاء، لأنهم جدود، ما ثبت، ما رسخ الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء هم الذين فضحوا المسلمين، إذن أقتلهم، هؤلاء أرى أن تقتل هؤلاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى أعاد الدولة للمسلمين، فانتصروا مرة ثانية وغلبوا هوازن واستولوا على غنائمها، فإذا لا حاجة إلى أن نتعرض لمثل هذا. ولذلك قال هنا: فقال أبطل من بدل أن الطلقاء ينهزموا بك، يعني عنك، بك الباء المعنى عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، كفانا شر هؤلاء الأعداء، وهم عوازن أرادوا أن يقضوا علينا فصرفهم الله، وأحسن إلينا بأن أعاد علينا غنائمهم، فإذا لا حاجة لنا إلى أن نتعرض لفلان ولا لعلان، بل نتركوا كلهم على ما هم عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم. والشاهد هنا هو بيان مشروعية غزوة النساء مع الرجال، قال النووي رحمه الله: وهو مجمع على ما في خلاف بين العلماء، ومنها بيان فضل أم سليم وشجاعتها، وأنها أخذت آلة الحرب تشارك الرجال في قتل المشركين، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين، محمد بن ميمون من أفراد مسلم وأبي داود، لا يروي عنه غيرهما. وأما محمد بن حاتم بن ميمون، محمد بن حاتم بن نعيم، فيه من أفراد النسائي، من شيوخ النسائي، لا يروي عنه غيره، وهذا بينهما خلاف، هذا كمروزي وهذا بغدادي. قال: حدثنا باز بن أسد العمي، قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا حفيد أبي طلحة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه بقصة ابن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت، أي في قصة حملها أخذها اتخاذها الخنجر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: وحدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة النيسابور قال حدثنا أخبرنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان الضبعي البصري الطبقة الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم هذه أم أنس قال ولسوة من الأنصار معه إذا غزا. لماذا؟ المهمة فيسقين الماء يسقين الجيش أو المضروبين الذين جرحوا الماء ويداوون الجرحى أي يجعلون الدواء على الجرح لمن جرح مقاتلين من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الغزو بالنساء مشروع، هذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل الحديث هذا من أفراد المصلي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد هذا الدارمي صاحب المسند الإمام الحافظ المعروف قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر من قريه المقعد أبو معمر المقاعد البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عبد العزيز بن صهيب البناني البصري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد لما كان يوم أحد هذا يعني أي جاء يوم أحد معناه وكان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر اكتفت مرفوعها كما قال الحريري وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وقال ابن مالك: وذو تمام ما برفع يكتفي ويحتمل أن تكون ناقصة وخبرها مقدر. فيقول لما كان يوم أحد واقعا قدر لها خبر. هنا في الشرح يعني تقريبا في خطأ ويحتمل أن تكون تامة هذا خطأ اكتبوا ويحتمل أن تكون ناقصة وخبرها معذور. قال رحمه الله تعالى قال ماذا لما جاء موحد معناه انهزم ناس من الناس أي انهزم ناس من الناس أي من المسلمين بعضهم انهزم ما هو كلهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب أي مترس يعني بترسي يعني حتى لا يصيبه مكروه. قال عليه بحجفة أي بترس. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا أي شديد الرمي شديد النزع نزع السهام يعني وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة يرمي على العدو فانكسر في يده قوسان أو ثلاثة. فقال فكان الرجل يمر معه الجعبة الجعبة هذا خزانة أو كيس هذا للسهام فيقول من النمل فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل انفرها لأبي طلحة لأنه أحسن يحسن العملية خليك أنت انفرها الذي في يدك بأبي طلحة يمر به بأن ينفر له ليدافع عنه. قال ويشرب نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أعجبه عمل أبي طلحة أشرف فوقه ليرى كيف يقوى سهامه ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي أي أفديك بهما لا تشرف أي لا ترفع رأسك فوق لا يصيبك يعني سهم من سهام القوم نحري دون نحري أي أموت دونك أنا فدا لك لا تشرف. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان مشمرتان ثيابهما يعني رافعان ثيابهما أرى خدم سوقهما أي خلخال سوقهما معنى ذلك أنهما بشدة العدو وشدة نقل الماء كانا شمرا. وهذا كما قال العلماء أولا الواقعة هذه قبل آية الحجاب يعني قبل آية الحجاب لأن أحد قبل آية الحجاب متأخرة هذا يمكن أن يحمل على هذا. فإذا أرى سوق يعني خيم سوقهما رآه. ثانيا أن هذه الرؤية بغتة ليس قصدا ينظر إليهما وإنما لما مد بصره رأى إليهما. ولو قلنا إنه بعد آية الحجاب في مثل هذه الضرورات ما في شيء ولذلك يعني لا عيب أو لا جرح في هذا. قال ماذا تنقل عن القربة أي القربة قربة الماء يعني. قال على بطونهما أي على بطونهما ثم تفرغان في أفواههم أي في أفواه الجرحى الذين سقطوا على الأرض يعني لشدة العطش ثم ترجعان أي إلى الماء فتملأنها أي القرب ثم تجيان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة وهذه قصة منفصلة. وذلك بعد أن جرى هذا كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس يا إلي عباد الله فأنا رسول الله. وذلك أن إبليس أشاع بأن محمدا قتل وفلان قتل إلى آخره لكنه كذبه بهذا قال إلي عباد الله فأنا رسول الله. فلما سمعوا صوته وعلموا أنه حي انعطفوا عطفة رجل واحد فأحاطوا حوله وجلسهم ثم وعظهم وخطبهم وشجعهم. ففي تلك الحالة كان المؤمن والمنافق تميز ذلك الجلسة. وذلك أن المؤمن جاءت نعاس أنزل عليه وفي القرآن الكريم قال أمانة يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والمنافق مهتم لا يأتي له صلاة لأنه يلتفت يمين شمال حتى يعني لا يأتيه أحد من المشركين يذبحه يقتله. وأما المؤمنون المستريحون متوكلون على الله أنزل الله عليهم هذا النعاس. وهذه النعاس أمنة وذلك أنها سبب النصر. يعني فالنعاس في الجهاد في الحرب في المعركة سبب أمان وسبب للنصر والشجاعة. وكما يقول المسعود أو غيره من الصحابة رضي الله عنه الصحيح النعاس للصلاة من الشيطان النعاس للصلاة من الشيطان. وأما النعاس في الحرب فهو من الله أمانة النعاس. فهذا هو الذي حدث. فكان أبو طلحة ناسك يعني سيفه بيده فكلما نعس يسكت ثم يرفعه ثم يسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يعظهم ويشجعهم. فلما انتهت خطبته قاموا كأنهم يعني أسود كأنهم يعني وامتلأوا شجاعة. ثم ولى المشركون يعني ولوا الأدبار ونصرهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال ما مرتين وإما ثلاثة من النعاس حين وقوع النعاس عليهم وهي الأمنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الإنسان المتصل قال حدثنا والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة في باب قبله باب عنوان من الشراح باب النساء الغازيات يرزق لهن. وذلك فقد سبق لنا أن النساء وإن شرع أن يغزون مع الرجال لكن لا يسهم لهن لأن الجهاد ليس من يعني تخصصاتهن وإنما هو من باب المساعدة والعون للرجال. ولذلك لا يعطى لها نصيب كالرجال وإنما يرضخ يعني ردخ ما يراه الإمام ما لا يقم بهن يعطينهن ذلك ولا يسهم. أما السهم كالرجال فلا. والنهي عن قتل السبيان أهل الحرب أيضا هذه من المهمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان لكن بشرط أن لا يكون النساء وأن لا يكون محاربات. فإذا أخذت السلاح وحاربت المسلمين يعني تقتل. إنما إذا غزت مع الرجال كما يغزو النساء والمسلمين مع الرجال ولكنها لا تقاتل هذه لا تقاتل وإنما تؤسر إنما تؤسر أولا مقاتلتها لأنها ليست أهلا للقتال ثانيا إنها غنيمة للمسلمين تؤسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان ورأى امرأة مقتولة في الحرب فقال ما كانت هذه لتقاتل. وفي رواية قال ما كانت هذه لتقاتل يعني فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي سنة المتفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانط القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة قال حدثنا سليمان يعني بلال سليمان بن بلال أبو أيوب الأنصاري من الطبقة الثامنة عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب هذا المعروف بجعفر الصادق عن أهل البيت رضي الله رحمه الله قال عن أبيه محمد بن علي بن حسين المعروف بالباكر من أهل البيت قال عن يزيد بن هرمز هذا المدني قال عن أن نجدة بن عامر هذا كان رأس الخوارج في ذلك الوقت فهذا الرجل كان يغزو فماذا فسأل ابن عباس من الغريب انه رأس الخوارج وابن عباس معادل الخوارج تمام المعادوة لكنه ارسل اليه كتب له كتابه وقال سؤال سأله عن مسائل فقال كتب الى ابن عباس يسألوا عن خمس خلال خمس مسائل كتب اليه يسأله ويستفتيه مع ان ابن عباس انكر وعفيا له هذا لانه خارجي قال فقال ابن عباس لولا ان اكتم علما ما كتبت اليه لانه لا يستحق ذلك لانه خارجي خرج على الامام فهذا لا ينبغي ان اجاب لكن رأيت ان هذه المسائل اذا لم اكتبها اكتب جوابها له يسلك مسلكا غير مرضي اشد من الاول قال كتب اليه نجدته ماذا كتب اما بعد فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء هذه مسألة الاولى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب له النبسان مسألة ثانية هل كان يضرب له النبسان ولا ما يضرب قال وهل كان يقتل السبيان اذا وجد السبيان مشركين يقتلهم هذا سؤال اخر ومتى ينقضي يتم اليتيم هذا سؤال اخر ايضا وهو متى ينقضي يتم اليتيم اليتيم متى ينقضي يتمه في اي وقت ينقضي اليتيم هذا متى ينقضي 15 سنة ولا 10 ولا كذا او بلوه وعن الخمس لمن هو هذا الاخير قال وعن الخمس لمن هو يعني الخمس خمس الغنيمة لمن يعطى من مستحقه هذه كلها اسئلة مهمة لكنه رجل يعني ليس مستقيما قال فكتب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ماذا جوابا كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء السؤال الاول وقد كان يغزو بهن الجواب نعم قال فيداوين الجرح هذه مهمتنا ويعطينا من الغنيمة اي يعطينا يعطينا اي يعطينا من الغنيمة يعني معناه بعض الاشياء واما بسهم فلم يضرب لهن اما يجعل لها كالرجال احسانا فلا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال التالي لم يكن يقتل السبيان الصبي لا يقتل نفس الله ما قتل السبيان فلا تقتل السبيان أنت لا تقتل السبيان أعدائك وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم متى ينقضي هذا قال فلا عمري يعني إن الرجل لا عمري هذا قسم وليس قسما لكن كلام يدعم به الكلام قول ندعم بالكلام ولا يريدون حلف لأن الحليف بالعمر ممنوع وإنما يحلف بالله سبحانه وتعالى قسم بالله إذن هذا من باب تأكيد الكلام وليس يقصد به الحليف فلا عمري إن الرجل لا تنبت لحياته وإنه لا ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها يعني معنى ذلك أن انقضاء يتم اليتيم بالرشد والاهتداء لحقه لماذا؟ لأن ربما يموت لحياته ويكون كبير بالغ ولا يدري الأخذ ولا الإعطاء لا يحسن ذلك إذن مثل هذا من قضى يتمه قال فإذا أخذ لنفسه إذن إذا أخذ الصبي لنفسه يعني ما يصلحه يعني من صالح ما يأخذ الناس كما يأخذ الناس لصالح الأموال أو الأشياء فقد ذهب عنه يتمه وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو خمس الغنيمة لمن يعطى قال وإنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك إلا أن قومنا منعونا وهذه يعني مسألة يعني ليس كما يتوهم ظاهره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولذي القربى وعلموا أن ما غنيمة ذكر هناك ذي القربى وذي القربى قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقد حددهم وقال هم بنو سعني بنو هاشم وبنو مطلب كان يعطيهم لكن كيف كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبز كاملا لا كان يعطيهم يعني من أراد أن يتزوج، من أراد أن يبني بيتا أو يشتري شيئا، هذا يعطيهم هكذا، ومع ذلك يصرفه مصالح المسلمين. فجاء أبو بكر وتولى القيادة أو الخلافة فسلك هذا المسلك. فلما جاء وقت عمر رضي الله تعالى عنه قال لهؤلاء أهل البيت، قال لهم أنا أتصرف كما تصرف به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعالوا من كان ذا حاجة يعني أي عن كذا وكذا وكذا فأنا أجبر خلله، وأما أعطيكم كامل الخمس، فالخمس زاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الخمس كان قليل، وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر كثر. فجاءوا إليه وقالوا نحن نريد حقنا الذي كتبه الله لنا في كتابه أن تعطينا كاملا. فقال عمر رضي الله عنه ليس كاملا وإنما بقدر الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عودنا هذا، وأنا سألكم مسلكه. فإن ذلك قال من كان ذا حاجة من أهل البيت فأهلا وسهلا، فأعطيه كل ما يحتاج إليه دون أن يكون هناك تقصير، وما فضل من ذلك يرد في صالح المسلمين. قالوا إن أعطيتنا أعطيتنا وإلا فلك. أبو يعني تركوا ذلك، فنبي عمر رضي الله تعالى إذا لم في حاجة، وهم أيضا ليسوا محتاجين، وإنما يريدون يرون أنه حق لهم. وعلى كل حال والصحابة رضي الله عنهم كلهم وافقوا عمر، قالوا هذا هو الحق. فهؤلاء كانوا يعني لا حاجة لهم فتركوا. فيقول المعباس إنا كنا نقول هو حقنا لكن قومنا منعونا، يريد عمر ومن كان مع عمر الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا في الحقيقة إذا نظرنا إلى ما هو الموافق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما عليه عمر، ولذلك وافقه الصحابة رضي الله ما أنكروا عليه ذلك، وإنما هذا بحسب الحاجة، يعني خمس الخمس يكون لذوي القربى على حسب الحوائج التي تنالهم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده جواز أخذ العلم بالمكاتبة والمراسلة كما فعل هذا الخارجي. قال ومن أفتاء العالم أهل البدع، أهل البدع إذا سألوك لا تقول لا أنت مبتدئ أنا ما أفتيك، لا أفتيه. قال إذا كان في مصلحة، لكن بشرط أن يكون في مصلحة أو خاف مفسدة فذلك، فما لو لم يفتهم فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند يتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية، قال كلاهما عن حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نيدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال أي عن خصال وغرور بمثل حديث سليمان بلال الذي سبق، غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، لا يجوز لك أن تقتل إلا أن تكون تعلم معالم الخبير من الصبي الذي قتل. يعني معنى ذلك يقول ابن عباس ربما هذا الخارجي شديد النجاة شديد القوة شديد العارضة، ربما يحتاج بقتل خضر عليه السلام ولد هذا غلاب فيحتاج بذلك فنبدأ على ذلك. فإن كنت هذا كان نبيا يعمل بالوحي، ولذلك قال في آخر القصة قال وما فعلت عن أمري وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تعلم من الصبيان من الذي يعيش كافرا ومن الذي يعيش مسلما وتميز بينهما فاسلك مسلك الخبير، وأن لك هذا ولن تعرف هذا لأنك لست نبيا. أنا تشديد عليه في هذا الأمر إن خبير ما قتل ذلك الصبي إلا بأمر الله، ولذلك قالوا لما نزعه موسى عليه السلام وغضب عليه قالوا إنه يعني نقل يده على كتفه الأيسر وقال له مكتوب عليه هناك كافر لا يؤمن بالله العظيم إلى آخره إلى أن يموت إلى آخره. وهكذا يقال إن خضر عليه السلام يعني بين لموسى عليه السلام إن هذا يعني لا ينفعه بل يضر أبويه، فلذلك قتله خضر عليه السلام. إذن يقول له ما لك وجه في أن تقتل الصبيان وتحتج مثل هذا الدليل الباطل. قال وماذا قال قتله. وزاد إسحاق ابن إبراهيم في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتجعل المؤمن أي من الصبيان أفعل, ولكن أن لك هذا وهذا لا يمكنه. وبسند متفق على حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر رسول الله جدي العدني نزل مكة والطبقة العاشرة, قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الطبقة من كبار الطبقة الثامنة, قال عن إسماعيل بن أمية ابن عامر ابن سعيد بن العاص الطبقة السادسة, قال عن سعيد المقبولي سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان المقبولي المدني وكنيته أبو سعد في قتل ثبت الطبقة الثالثة, عن يزيد بن هرمز الذي سبق أنه قال كتب نجدة عامر الحروري أي منسوب إلى حرور من عام الخارجي ثم حرورية لأن أول مكان خرجوا فيه سمى حروراء موضع بالكفة أول ما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه في ذلك المكان فنسبوا إليه إلى آخر قولهم الحرورية. قال كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يسهم لهما هل يبسم لهما سهم وعن قتل الوزان وعن اليتيم متى ينقطع عنه الوتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه يزيد بن هرمز كاتب لابن عباس فلولا أن يقع في حمقة أي في جهل قال ما كتبت إليه اكتب. يقول ابن عباس ليزيد بن هرمز إنك كتبت تسألوني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يسهم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء سهم إلا أن يهذيا وأطياني, وكتبت تسألوني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله إذا كان عندك وحي وتدعي ذلك فلك ذلك وأنا لك ذلك. قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم الوتم وإنه لا ينقطع عنه اسم الوتم حتى يبلغ وهو نسى منه رشد, لازم يعني ليس البلوغ فقط وإنما الرشد إذا كان رشيدا يتصرف فتصرف الرجال البالغين هذا يعطى. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنهم نحن فأبى ذلك علينا قومنا أي لم يدفعوا إلينا حسب طلبنا, وليس المراد منعهم لأنهم أربع منعهم وإنما قال لهم يعني أعطيكم حسب الحاجة فمن كان محتاجا فأهله وسهلا ومن لا حاجة له يعني حتى يتتلت الحاجة يعني يكون ايه في بيت المال, هكذا قال عمر رضي الله عنه. وبسنن المتدق على حدثنا هو هذا الحديث عبد الرحمن بن بشير العبدي قال هذا من صغار الطبقة العشرة, قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز انه قال كتب نجدته الى ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث مثله اي مثل الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى قال ابو اسحاق هذا هو تلميذ المصنف, ابو اسحاق تلميذ المصنف ليس ابو اسحاق السبيعي تلميذ المصنف, وقد عودنا قبل هذا عدة ابواب انه اذا وجد علو سند على مسلم يذكره بعد حديث مسلم لانه بهذا الحديث وصل بواسطتين مسلم وشيخه وبهذا السند الذي سيذكره بواسطة واحدة فلأي ذلك ذكر هذا. فقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري تلميذ مسلم راوي الكتاب هذا, قال حدثني عبد الرحمن بشر وهذا شيخ المصنف شيخ المسلم في إمام أبا أخذ أبو إسحاق هذا الحديث الماضي عن مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن يعني سفيان, وهنا جاء مباشرة عن عبد الرحمن بشر عن شيخ المصنف قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله, هذا بيان لعلو الإسناد. والإسناد متفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري المروزي الذي سبق حنفة قال أخبرنا وهو ابن جرير ابن حازم البصري قال ابن حازم قال حدثني أبي جرير بن حازم بن زيد البصري من السادسة قال سمعت قيس ابنه هذا هو قيس بن سعد قيس بن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز قال حدثني محمد بن حاتم على ابن ميمون واللفظ له قال حدثنا بنس قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن انه قال كتب نجدته بن عامر الى ابن عباس رضي الله عنهما قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لولا ان ارده عن نتن اي عن خبث وشر يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين اي ولا اكرمته اكراما معناه قال فكتب الي انك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله منهم وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فابى ذلك علينا قومنا وسألت عن الوتم عن اليتيم متى ينقضي وتمه وانه اذا بلغ النكاح وأنس منه رشد هذا هو المعتبر قال ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه فسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من سبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخدير من الغلام حين قتل وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس أي الحرب فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا أن يعطيا من غنائم القوم أي بعض غنائم القوم حسب ما يراه الإمام وأما السهم فلا هذا مراد قال رحمه الله تعالى رسالي متى قال حدثني أبو كريب محمد بن علاء الهمداني بالكوفي أحد المشايخ الستة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد هذا القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة قال حدثنا زايدة بن قدامة بن الصلب هذا من السابعة قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي من الطبقة الخامسة عن المختار بن الصيفي هذا كوفي مقبول من الطبقة السادسة قال عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدته إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم أي كإتمام الذين تقدموا فذكر الضمير ضمير ذكر هو ضمير مختار الصيفي هو متابع إلا هو مقبول والمقبول يعود له متابع وهو متابع لمن قبله كإتمام من ذكرنا حديثهم يعني وهم الذي ذكر حديثهم منهم محمد بن علي وسعيدا المقبري وقيس بن سعد هؤلاء مراده بهذا الكلام قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا ابو بكر وابي شيبه ابو بكر عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الاشل الكناني من الطبقه من سوار الطبقه التاسعه قال عن هشام ابن حسان القدوسي هذا البصري هشام عن محمد هشام عن حفصة هشام عن يعني الحسن هو ابن حسان القدوسي هشام عن قتادة هو الدستوائي هشام عن أبيه هو ابن عروة هشام عن معمر هو الصنعاني وهكذا يميزون بشيوخهم قال ماذا قال عن حفصة بنت سيرين هذه أخت محمد بن سيرين حفصة بنت سيرين هذه يعني سيرين هذا كان مولى لابن لأنس بن مالك رجل مبارك ويقال إن أولاده 23 ما بين رجال ونساء ما بين ذكور وإناث 23 وستة منهم مشهورون برواية الحديث اثنتان من النساء وأربعة من الرجال اثنتان حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين ومن الرجال أربعة محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين هؤلاء معروفون بروايات الحديث يعني خاصة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن أم عطية الأنصارية أم عطية هذه نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية الصحابية رضي الله عنها أنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات موفقة فأخلفهم ما هي مهمتي ما هي أخلفهم أي أتأخر عنهم إذا نزلوا بمعركة أنا أبقى في ماذا؟ في رعائي في أرعيتهم في يعني في حوائجي أتخلف عنهم فأصنع لهم الطعام، هذه مهمتها. وأداوي الجرحى الذين جرحوا في المعركة أداويهم وأقوم على المرضى، هذه هي مهمة النساء في الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب عدد قال بسند متصل حدثنا عمرو بن الناكد عمرو بن محمد بن بكير البغدادي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه، أين هو الحديث السابق. قال باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث تتحدث عن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال في السند المتفق على حدثنا محمد بن مثنى الغزوات، هذه عبارة الغزوات وقوله المغازي جمع مغزى، وهي غزاوز غزوا، الغزوات هي القصد، الغزو أصله القصد، وهو معناه المراد المغازي أو الغزوة ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قبله أو بجيش من قبله. وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها، مثل حتى دخل مثل أحد والخندق، هذه الغزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها أو أرسل جيشا من قبله، هذه تسمى غزوة. كم عددها سيأتي بالأحاديث الآتية. وبسند متصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار، محمد بن بشار العبدي كلاهما من الطبقة العاشرة، ومات بسنة واحدة سنة 52 و200 بعد 200 يعني، وكان كفر سيرهان. قال في الحفظ: واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله رجب شعبة وقالوا لازمه 20 سنة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، هذا من الطبقة الثالثة. قال أن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد، يعني هذا الظاهر أنه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين، وكان أميرا على الكوفة، فهذا هو المقصود الظاهر هكذا كما قال بعضهم. خرج يستسقي بالناس، أي يطلب السقيا من الله، يعني معناه يطلب مطر، أحط المطر فخرج يستسقي، فصلى ركعتين كالسنة، لأن صلاة الاستسقاء ركعتان، ثم استسقى أي دعا الله سبحانه وتعالى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقمة، أي يقول أبو إسحاق يقول لقيت زيد بن أرقمة فقلت، وقال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو قال: بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. إذا هذا بين أنها 19 غزوة، هذا على حسب علمي يعني زيد بن أرقم، وفاته غزوتان قبله، ولذلك قالوا إن المجموعة 21 غزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة، يعني هذه التي غزوتها. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير، أو قال العشير، شك من الراوي الشيني المعجمة أو الشيني المهملة، بين بأن هذه أول. وأهل السير والذي متفق عليه أنها أبواب ثم أبواب إلى آخره، وليس هذه هي الثالثة وليست الأولى، لكن حسب عيد زيد هكذا أخبره، وهذا الحديث متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى، يقول العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة: 27 ضدن الغزوة أولها والدان وهي الأموى، هذه ليس بسيرة، ثم بواط بعدها الأشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى، فقينقاع فالسوق غطفان، وهي فضل أمر فغزو بوحران، فأخذ ليس أحد بعد فحمراء الأسد، ثم بنو المدير، ثم في العدد ذات الركاع، ثم بدر موعدي هدومة فخندق أذكر عددي، ثم قريضة بحيان، ثم ذكرت، ثم المريسي على القول الأسد، ثم تليها عمرة الحديبية فخيبر فعمرة القضية ففتح مكة حنين قاتلها، إلى هنا انتهى عددها. ف ثم الذي ليس في جميع قاتل وبين ذلك قال قاتل وقال قاتل وطلع غزوة طائف تبوك تبوك هذه نهايتها. يقول ففتح مكة حنين وطلع غزوة طائف تبوك قاتل في من منها بتسع يعني صلى الله عليه وسلم قاتل في هذه الغزوات يعني 27 في تسع قاتل بتسع أحد والخندق بدر بني قريظة المصطلق خيبر والفتح هنين طائف وقد حكوا عن قول باب السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور وهكذا قال. ثم قال في آخرها فعدتها من بعث الأوسرية 60 فالأول بعث حمزة 60 النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وغزوة إلى آخره وصلت إلى 60. ويقول أيضا واختلفوا بعدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصر ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإفليل إفليل هذا للحاكم قال أن البعوث عدها فوق 100 أو جاوزت 100 ولم أجد ذلك سواه ابتدأ تعقبه العراقي ما سبقه أحد بهذا ما بلغت غزوته أو غزوات عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 وإنما 70 و100 هذه أقوال لا يعتمد عليها. وبالسند المتفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان وعلى حدثنا زهير بن معاوية بن حديش عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم أن رضي الله عنه أنه قال سمعت منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدها بعدما هجر حجة أي واحدة لم يحج غيرها حجة الوداع. وأما قبل الحج فسبق أنه عدة مرات. قال رحمه الله تعالى قال وبسنن متفق على حدثنا زهير حرب الأزيعني النسائي نزيل بغداد قال حدثنا روح بن عبادة القيسي البصري قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة أبا جابر. قال جابر لم أشهد بدرا والسبب لذلك ولا أحدا منعني أبي أي من بدر وأحد وذلك لأن عنده بنات 9 بنات عند هؤلاء كانوا في البيت فقال له قم على هؤلاء البنات ولا تغزو فامتثالا لأمر أبيه ما غزا بدرا ولا أحدا وبعد وأبوه استشهد في أحد وبعد ذلك غزا كل الغزوات. قال لما أتخلف عن رسول الله صلى الله فلما قتل عبد الله أبوه يوم أحد لما أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط وبعد ذلك واصلت كل الغزوات. هذا كلام جابر رضي الله تعالى عنه. وبالسند المتفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي أبو الحسين قال حدثنا سعيد محمد الجرمي هذا كوفي من الطبقة 11 قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح أبو تميلة قال حدثنا حسين بن واجد المروزي عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه صحابي نزل بصرة ثم نزل مروة ومات بها. قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر وكرمه بشيء في روايته منهن. وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة صرح بالتحديث يعني حدثني عبد الله بن بريدة بدل عن علانة صرح بالتحديث. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق على حدثنا وحدثني أحمد بن حنبل الإمام المعروف والإمام صاحب المذهب المعروف قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان عن كهمس بن الحسن التميمي قال عن ابن بريدة عن أبيه وهذا هو المتقدم. قال حدثنا عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة يعني بريدة بن حصيب في رواية هذا قال 16 غزوة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا. وهذا الحديث تنبيه, هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة. هذا من الغريب, أربعة أحاديث جاءوا في مسلم يعني حدث الحديث عن شيخ واحد, لكن مسلم وجد الشيخ فحدث عنه أحمد بن حنبل هنا. وأما البخاري لم يحدث عن أحمد بن حنبل هذا الحديث إنما بواسطة. فهذه أربعة أحاديث فاق مسلم على البخاري في علو السند بها, فهذه هي أحد الأربعة بواسطة. فقد أخرج البخاري هذا الحديث عن أحمد بن حنبل لكن بواسطة أحمد بن حسن الترمذي. قال الحافظ ووقع من هذا النمط البخاري أكثر من 100 حديث, وقد جردتها في جزء مفرد يقول حافظ حجر له مؤلف في الحديث التي أخرج البخاري بواسطة وهي أكثر من يعني 100 حديث. وبالسند المتفق على حدثنا محمد بن عباد, محمد بن عباد من الزبرقان شيخ المصنف, قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل الحارثي قال يزيد وهو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع أنه قال سمعت سلمة بن الأكوع, سلمة بن عمرو بن الأكوع ينسب إلى جده رضي الله عنه الصحابي المشهور, يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وهذا متأخر, وخريت بما يبعث من البعوث أي في السرية التي يبعثها 9 غزوات, مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد, أي مرة أميرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومرة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال رحمه الله تعالى السند المتصل, وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات. قال رحمه الله تعالى هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحور بيننا ومن معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا, واتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا, وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.